السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءة الجامع للإمام مسلم بن الحجاج نيسابوري القرشي رحمه الله تعالى، وإسنادكم إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتاب الآداب. قال: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. السلام عليكم. استحباب التسمية بعبد الله السلام العظيم عليكم. وأسماء الأنبياء عليهم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الإخوة دخلوا الليلة فطالبوا أن يسمعوا الأولين من الشيخ. والإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولاي أبابك. حياك الله حياك الله. آمين وإياكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمكم في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وهذا حديث الأولية، كل شخص يعني من المشايخ الذين أدركناهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي فلان الفلاني، إلى أن يصل إلى سفيان بن عيينة عليهم رحمة الله جميعا ورضي الله عنهم جميعا. وكذلك يعني سمعته من جماعة، سواء كان الشيخ الناخبي أو الشيخ الفقه عمر أو الشيخ عبد القادر كرامة الله أو الشيخ ياسين الفاداني أو الشيخ عبد الفتاح أبو قدر، في جماعة كل واحد يعني حدثه شيخه إلى أن ينتهي إلى منتهاه إلى محل الإسناد يعني. وأجلتكم كما أجازونا إن شاء الله تعالى إجازة تامة وخاصة وعامة. جزاكم الله خيرا. قبلنا وتشرفنا وجزاكم شيخنا خيرا ونفع. بعض الإخوة يقولون لك جزاك الله خيرا، أنا مع أحد أعمامنا يدعو لك. نقرأ. بسم الله. بإسنادكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فالصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمرة. قال: وسماه عبد الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان ابن أبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. قال: فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: تحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس، فذكر بهذه القصة نحو حديث يزيد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني بن إسحاق قال: أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير قالا: إنهما قالا:

ما رأيت يعني أحدا إلا وبوب هذا الباب في الغالب يعني، وإن كان الآثار التي وردت فيه يعني فيها كلام وما شابه ذلك، ولذلك يعني ما هو من الأشياء التي يعني ينكر فيها الإنكار يعني الشديد يعني، والمسألة لعلها فيها شيء من السعة والله أعلم يعني. نعم. قال باب أتوه بتمرات، هل هذا كان معروفا عندهم أم الرواية الصحيحة هو الذي طلب منهم التمر للتحنيك؟ هم اللي طلبوا يعني، أكثر الرواية هم اللي طلبوا يعني الغالب، هذا هو المعروف يعني، ما في روايات يعني أن الناس يعني فعلوا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد يعني من الصحابة والتابعين، ما في شيء منقول يعني، يعني ما في شيء منقول، لا لا لا لا. لكن الفقهاء عندهم هكذا يعني، يعني أكثر الفقهاء عندهم هكذا يعني، ربما يتأولون يعني، مثل الذي قاله ابن القيم في مسألة يعني قراءة القرآن للميت، ما هو يعني كأن مذهب الحنابلة عندهم يعني وصول القرآن إلى الميت بخلاف المالكية والشافعية والحنفية وبقية المذاهب، عندهم ما في شيء يعني صح في هذا الأمر يعني، لكن الحنابلة كأنه عندهم بعض الروايات إن كانت لا تخلو من كلام، فلما سئل ابن القيم أو علل قال ما هو لازم في أشياء يعني ما يعني في الغالب أنها ما بتحتاج لنقل، أو النقل يعني قد لا يكون يعني فيها موجودا أو ما شابه ذلك، هكذا يعني يقول، فهي يعني صحيح الإنسان الميت هذا ما يصل القرآن يعني، هذا هو الراجح يعني كلام جماهير الفقهاء يعني، كذلك هذه المسائل يعني لو تركها الإنسان يكون أفضل، لكن لو أصر عليك يعني إنسان قال لك إلا يعني تحنك الولد ولا هكذا يعني قد لا أرى حرجا يعني في ذلك، والله أعلم. نعم. السلام عليكم شيخنا. قال باب الاستئذان. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا مذعورا، قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك، فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم، قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم، قال فاذهب به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة فذكر بهذا الإسناد، فزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدته. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير إلى شج قال إن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتانا أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي وماذا؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي، فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت، قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك، قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لا نعم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد، قال فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال إن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر واحدة ثم استأذن الثانية

حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فأنصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعته، وإذا مات فاتبعه. وإذا مات فاتبعه. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حان قال: وحدثني إسماعيل بن سالم قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حان قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني من الحارث قال: حدثنا شعبة حاون قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. بسم الله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ ليحيى بن يحيى قال: يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار قال: إنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل عليك. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أنه قال: فقولوا وعليك. قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح حاون قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كلاهما عن الزهري فذكرا بهذا الإسناد. وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم، ولم يذكر الواو. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السلام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: وليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. قال: وزاد: فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فذكر إلى آخر الآية. قال: حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاون قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاون قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير كلهم عن سهيل ذكروا بهذا الإسناد. وفي حديث وكيع: إذا لقيتم اليهود. وفي حديث بن جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب. وفي حديث جرير: إذا لقيتموهم. ولم يسمي أحدا من المشركين. باب استحباب السلام على الصبيان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. قال: وحدثنيه إسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار فذكر بهذا الإسناد. قال: وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم. قال: وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. باب جواز جعل الإذن

فقال لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. يعني مثل الخلوة أو الخلوة يعني هذه يعني قد يعني يتساهل الناس كثير يعني في هذه المسائل خاصة إذا كان من أرحامه أو من نسبه يعني سواء كان من أمه أو من أبيه يعني الناس يتساهلون في ذلك ولذلك ينبغي يعني الإنسان يعني أن يتحرى وتوقع مسائل الصواب يعني ما يفعل الشيء الذي يعني فيه مسائل التهم أو ما شابه ذلك. وذكرنا البارحة والحيض كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو مع صفية قال إنها صفية بنت حريث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إمام الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني حتى أنه ما كان يدخل يعني في بيوت الناس كما ذكر البخاري وغيره إلا عند يعني أم حرام أو سليم يعني باعتبار يعني من باب المواساة سواء كان يعني أخوها يعني حرام الذي استشهد في السبعين القراء في بئر معونة وهو علل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما دخل على أسماء بنت عميس هذه أبو بكر زوجة أبو بكر أسماء ما دخل ولا دخل الجماعة يعني ووجدهم أبو بكر رضي الله عنه وشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأنه يعني لم يكن إلا يعني خيرا يعني هذا يعني هذه الشهادة من أبو بكر أو من النبي لكن الظاهر والصحيح أنها من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المغيبات التي يعني زوجها غير موجود إلا مع ذي محرم أو مع رجل أو رجلين ومع رجلين أحسن من رجل واحد يعني هذا الذي جاء في صحيح مسلم وهذه من أفراد مسلم البخاري يعني ما ذكرها هيكون في ضرورة هي من الضرورات يعني أصلا دخول من أي الضرورات أو الحاجيات أو إيصال منافع لهؤلاء الناس خاصة إذا كان زوجها يعني غائبا وهي تحتاج أو ما شابه ذلك أو يأتي عند الباب يعني إذا كان ما وجد إنسان يعني يقف عند الباب ويسلم الحاجيات وما شابه ذلك هذا هو الذي ينبغي يعني حفظا يعني لأعراض الناس حتى لا يتهم هو ولا يتهم الآخرون إن شاء الله تعالى. هذه الشريعة الإسلامية المعلومة والمعروفة يعني في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا ما يمنع يعني دخول سلمان على أم الدرداء على أم الدرداء لما ما وجد يعني أبي الدرداء يعني لعله دخل في محل الضيافة ولمحها يعني لأنها ما عليها آثار يعني الزوجية يعني في ملابس يعني لفظ عارفة دخل عليه مبتذلة يعني عليها الابتذال فأخبرته أي ما في مانع وبعد قليل يعني جاء أبو الدرداء يعني مثل الذي يعني يعرف أن الرجل جاي على البيت يعني ما في مانع لو دخل يعني في طرف الغرفة أو طرف البيت أو في ضيافة هذا ما هو ممنوع إن شاء الله تعالى كما هو معروف من كلام أهل العلم يعني وبيان الألفاظ الحديثية وما شابه ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يحفظنا وإياكم والمسلمين جميعا. آمين. أسأل الله عليكم شيخ. أنا في واحد من الإخوة يسأل، يقول رجل يحرس الكنائس ويسلم عليه، هل أرد عليه السلام؟ نعم، رجل ما السائل يقول رجل يحرس الكنائس ويسلم عليه، هل أرد عليه السلام؟ يعني على الدوام، يعني هو جالس يعني في هذه الكنيسة يحرسها، أليس نعم، كذلك؟ كأنه الكنائس، كأن هذه وظيفته. والله ما ينبغي له ذلك يعني، ولا ينبغي على أحد أن يسلم عليه، لأنه يعني حتى عندنا الفقهاء يعني في العمل مع النصراني أو مع اليهودي ما يكون في عمل يعني ممتهن، يمتهن فيه الإنسان يعني، يعني الإنسان يعني يكون كناس عنده أو حارس باب عنده، هذه يعني ما يجوزها الفقهاء عندنا خاصة يعني في المذهب المالكي، بس هذه يعني ما تجوز للمسلم أن يعرض نفسه بأن يكون يعني ممتهنا، يعني الأعمال الممتهنة هذه أو الدنية يعني ما ينبغي أن يعني يشتغلها ويعملها عند هؤلاء النصارى. ثم إنه يعني الآن يعني الكنائس الموجودة في بلاد المسلمين هذه يعني ما ينبغي يعني أن تكون يعني كنائس، لأنها ما بنيت إلا يعني على رغم يعني أنف المسلمين، وليس لها يعني مشروعية، ما عندها مشروعية ولا عندها يعني ما يدل على أن مكانة، يعني بحيث أنهم يدفعون الجزية وأنهم يلتزمون بأحكام الإسلام، فهذه يسموها يعني عدما، هذه هي كالعدم يعني، يعني وجودها كالعدم، هذا هو يعني عند الفقهاء يقولون يعني يعني الموجود هذا حسا يعني ظاهر حسا وحقيقة موجود يعني ما يعني معدوم، كل شيء يعني ما أذن فيه الشارع ولا جاء عن طريق الشارع فهذا هو كالمعدوم يعني، يعني ما يعتبر، ما عنده كرامة ولا عنده مكانة في الإسلام، لأن هذه الكنائس يعني بنيت على رغم أنوف المسلمين، وفي بعض الأحيان يعني صدقها وأمر ببنائها وسمح يعني بها يعني وزراء الأوقاف، هذه الأوقاف المسماة بالإسلامية في بلاد الإسلام، فالذي يعني يصدق بكنيسة لهؤلاء المحاربين هذا يعني يكون يعني من أهل الردة، يعني هذا من أهل الردة، فكيف إنه يعني يسلم على هذا الحارس أو الذي يعني يقوم على الكنيسة، هذا ما ينبغي له، يعني ما ينبغي له، ووجوده دائما في هذا المحل هذا يعني شبهة، شبهة في الحال هذه الموجودة الآن يعني بهذه الصورة، يعني الكنائس يعني لأن أصلا ما مشروعة وما وجدت قبل فتح البلاد الإسلامية، يعني موجودة في البلاد التي فتحت هذه ما خلاص يعني يقر عليها، يعني يقر عليها الناس وما شابه ذلك، لكن ما يبنوا كنيسة جديدة ولا يجددوا المعروف في الأحكام السلطانية، وإن كان بعض الناس يسموا بالإسلاميين يعني بالإسلاميين خاصة أخوان المسلمين يعني، وبعضهم منهم عندهم كده يعني دراسات إسلامية، أو زي عبد الكريم زيدان ولا زيدان عبد الكريم ولا إيه عبد الكريم زيدان، وناس القرطاوي والجماعة ديل عندهم يعني ما في مانع يعني حتى الكنيسة إنها ترمم وتصلح وما شابه ذلك، كاتب كتاب في هذا المعنى، كتاب لو أنه يعني رحم نفسه وما كتبه كان أفضل له يعني، يعني كان أفضل له، لكنهم يعني يحاولون يعني أن أن يعني يجعل هؤلاء الكفار يعني قريبين من الإسلام، يعني وهو ليس الأمر هكذا، هم قريبين من الإسلام، وإنما المسلمين هم قريبين من هؤلاء، هذا هو المقصود. يعني صحيح هم قاصدين هذا، لكن المعنى بالعكس، بالعكس مثل التقريب بين الشيعة والمسلمين أو السنة، وما هو تقريب بين السنة والشيعة، إنما هو تقريب السنة إلى الشيعة، يعني تنازل أهل السنة يعني بعض الأشياء حتى يحصل الوئام والوفاق يعني بيننا وبين الشيعة، كذلك هؤلاء الإسلاميين. الغالب أنهم الله أعلم، أنا لا يعني أدخل في قلوب الناس ولا مأمور بأن أنقب يعني، لكن الغالب يعني هؤلاء يعني ما يميزون، يعني ما عندهم تمييز يعني بين الإسلام وبين النصارى. أرجو أن يكونوا بهذا المعنى، أنه ما عندهم تمييز حتى ما يدخل في يعني جوانب الردة والكفر والشرك، لكن في بعض الأحيان هم يعني ممن يعني يدعون إلى يعني مؤتمرات حتى الإسلامية المعلومة الآن، مثل هذا في أمريكا الشمالية عندهم حاجة دولية كده اسمها إيه؟ ما أعرف أنت؟ يعني بيمشوا فيها دورات ومؤتمرات وفتاوى وما شابه ذلك، يعني شبيهة بشيء يعني داخل دولة من الدول يعني. فهم يذهبون يعني إلى هناك الأكابر من جماعة الإخوان المسلمين ولا بعض السرورية، ما كل السرورية يعني، لكن بعض منهم لا بد من الإنصاف يعني، فيذهبون إلى هناك يعني سواء كانت معسكرات، لكن هي على الدوام، حتى عندهم يعني كتابات شهرية أو 3 أشهر أو 6 أشهر يسموها دوريات. المركز، ايوه المركز العالمي الاسلامي هذا، وحق الاخوان المسلمين اصلا يعني، واباحوا الربا، اباحوا اشياء باعتبار الضروره، ويحاولوا يتلقفوا يعني مساله الفتاوى. يقول لك ابو حنيفه قال انه الانسان اللي يقوم بدار الكبر يعني هو ما ما ما, ما مكلف بفروع الشريعه. والله ما اظن هذا بهذا المعنى يعني، يعني ما هو بهذا المعنى الصريح والصارخ هذا. قد تكون يعني واحد ولا اثنين، لكن يعني كقانون يعني لجماعة إسلامية عندها مركز، أو يعني جماعة استوطنت يعني أوروبا أيا كانت هذه المستوطنات، ويكون لهم هذا القانون بحيث يكون كل شيء يعني جائز بهذا المعنى، هذا ما تقوله به الشريعة، ولا أظن الحنفية يقولون بهذا المعنى، يعني مثل التأمينات التي ينسبونها إلى الحنفية في الغالب أنها زور بهتان، حتى ولو حاول يعني يصفها الزرقة أنه يرممها ويعمل لها يعني أسس، وهذا ما هو صحيح يعني، لأنه جماعة يعني ناقفوه في هذا يعني، حتى يعني الشيخ صديق الضرير هنا يعني عارضه في أشياء ونقض أشياء، وحتى يعني جماعة ناس الفتوى الدائمة يعني كذلك يعني، وإن كان هو كان يحضر معهم هذه الأشياء التي تناقش باعتبار أنها عالمية، هذه كلها مشاكل يعني، مو مشكلة الكنيسة، مشاكل يعني أنها مركبة عندنا الآن في حياتنا الإسلامية، وهؤلاء سبب في يعني صناعتها، هؤلاء يعني جماعة سبب في صناعتها. فلذلك لو لم يكن هناك يعني جماعة، يعني ما هو مجرد القراءة، هذه القراءة وحدها ما تكفي، والله السماع وحده ما يكفي، لا يقيم إسلام ولا يقيم دولة ولا يقيم نظام حكم حتى، ولا يستطيع أن يقيم جماعة، يعني جماعة هذه عندها يعني أشياء يعني القرآن المسلمين عندهم جماعة وعندهم يعني مؤسسات، يعني مؤسسات حتى المؤسسات الشورى، وممكن ده تدخل في قناة الإخوان المسلمين يعني 50 عاما الإخوان المسلمون 50 عاما يعني قدموا الدعوة وما شابه ذلك، موجودة في الله هذه الانترنت وما شابه ذلك. ولذلك هذه مشاكل، المشاكل هذه تحتاج إلى حلول، يعني إلى يعني بيانة في جماعة أو علماء، هيئة علماء. كل الناس الآن عندهم هيئات علماء، اللهم إلا السلفية، لأن السلفية يعني ممزقين يعني أوزاع، كل واحد يعني عنده وجهة وعنده قبلة وعنده يعني مشايخ وما شابه ذلك، وكل يعني يدحر الآخر وينحر في الآخر، فنسأل الله العافية. يعني لا ذكور يعني تكلم هذه المرأة وبينت يعني لما قالوا يعني النصارى واليهود، قالوا ما في حاجة اسمها يهود ونصارى، يعني البلد يعني بلد العامة، وقالوا لهم يعني الـ الـ الـ الـ يعني العلمانية، قالوا لا نحن نعمل علمانية ومع إسلامية، ما يجتمع الضدان أصلا، ما يجتمع الضدان. لا لا لا ذكر يعني أبو مصعب السوري هذا في مؤتمر حضره مع ناس القنوسي هذا بتاع تونس، كانوا مجموعة الأكابر من المسلمين، فقال تكلمت معه، قال قلت له يعني أنتم يعني تريدون دولة إسلامية؟ قال لا لا أبدا والله، نحن نريد يعني دولة علمانية تكون إنها يعني هذه العلمانية يعني تقبل بكل الناس، يعني ما يكون فيها يعني هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، يعني ما في حاجة اسمها إسلاميين، ما في حاجة اسمها كذا، يعني ليبرالي إسلامي ديمقراطي علماني شيطان، كلهم تجمعهم دولة واحدة، يعني ما يكون في تمايز. شنو يعني انك انت يعني تجند 17-15 سنة، ايش الفائده من هذا المعنى؟ ولذلك هذا الاسم الغنوج هذا من أسوأ الناس، هو والتراب يعني من أسوأ الناس، لانهم جريئين يعني، وبعدين ما عندهم علاقه بالعلم ولا بالدين، فلذلك يعني اسسوا وعطروا الاطر والمؤسسات لهؤلاء. فالانسان نحن يعني جماعه المسلمين الان ما عندنا شيء يعني يجمعنا، ولا حتى مجرد الاتصالات، ولا حتى مجرد الفتاوى. يعني انا كنت يعني لما يعني تقع بعض النوازل، يعني جزا الله يعني يعني اليمني، اي اليمني هذا ما نذكر اسمه، اليمني يعني كان يعني عمل لنا اتصالات مع بعض العلماء، وواحد ثاني سوداني اسمه الكيك، فديل عملوا لنا يعني اتصالات مع جماعه من كبار هيئة العلماء في نجد، وكبار العلماء وأذكر منهم الدكتور حسن الأهدل أظن مات قريب عليه رحمة الله، فلما تنزل نازلة وبعض الفقهاء الموجودين في مكة، يعني فقهاء يعني شافعية وغير ذلك، فلما تقع نازلة هنا نزلت يعني بنا نوازل كثيرة يعني فقهية، يعني حتى في مسألة النكاح وفي غيره، فكانت يعني كلمتنا مع هؤلاء الناس، فجزى الله هؤلاء يعني لا يوصلون بهؤلاء. فلذلك يعني أنت في بعض الأحيان تحتاج، لأنك مثلا تحتاج إلى يعني قياس أو اجتهاد أو بحث أو تقليب الأوراق وما شابه ذلك، هذا أنت وحدك لا تستطيع. يعني يعني من أحسن ما قال القرضاوي، يعني مش معناه أنه هو رجل صالح ولا شيء، يعني الاجتهاد هذا لا يتأتى للواحد، لكن جماعة يعني اجتهاد الجماعي، لكنهم الآن يجتهدون يعني

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، قال وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية كلهم قالوا عن ابن هشام كلهم قالوا عن هشام حاء قال: وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ له قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخلن هذا، لا يدخلن عليكم. قالت: فحجبوه، لا يدخلن عليكم. الآن في العمليات في تخنث، إنه الرجل يعمل عملية يتحول إلى امرأة أو يتخنث، المرأة تترجل تصبح رجل. في ناس، بعض الناس أفتوا في هذا الزمن أنه هذا له حكم مخنث، هل هذا صحيح؟ يعني جواز الأمر يعني الحقوه بالمخنث، أنا رأيته. كيف يعني؟ من هذا؟ ما الذي يعني واحد ولا حاجة؟ يعني من النجد، يعني ناس من النجد، وهم أغلب الظن لا يعرفون هذا. العلماء قالوا يعني جاي يعني. وهم استدلوا بحديث إناية. هذا المخنث هذا؟ المخنث هذا لكن ما أصلا هو رجل يعني. وما حكم هذه العمليات أصلا؟ هذه العمليات ما تجوز يعني، العمليات يعني يتحول رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل. هذا ما يجوز، هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. مهما يعني اجتمع العلماء حتى لو وافقوا عليه ما يجوز، لأنه هذا من المعلوم من الدين بالضرورة يعني، إنه هذا رجل خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذه امرأة يعني خلقها الله سبحانه وتعالى. إلا يكون في شيء يعني يدل على أن هذا أصل رجل، وفي شيء يعني من التشويهات يعني اللي يسموها يعني الأطباء تحصل يعني للجنين ويشتبه فيه، هذا المشتبه فيه ما في مانع. لكن العمليات الموجودة الآن في حياة الناس يعني هي يعني ما بهذا المعنى، كل واحد يعني كده يعني هو يرى انه يتحول يعني ناحيه نفسيه او ناحيه شيطانيه، ولا يقول لك انا ده من حقوقي. ما في انسان عنده حقوق يا جماعه، ما في واحد يعني، حتى اعضاءك الموجوده عندك هذه ما حقتك، حقت ربنا جل وعلا يعني. ما بيجوز لك، حتى سال واحد قبل كده يعني بيع الاعضاء، ما يجوز بيع الاعضاء يعني، بيع الاعضاء ما يجوز، لكن ممكن يعني تنقل يعني كلية أو الكلى هذه إلى واحد يعني إذا كان هو محتاج إليها أو كان عند الوفاة يعني، قال والله ما في مانع يعني يعطوها لإنسان مريض أو مشابه ذلك، كما ذكروا يعني العلماء في المجامع الفقهية. يعني إنسان عليه أن يطلع على المجامع الفقهية، لكن الحمد لله بحيث أنه يكون ما قال بخاري ولا مسلم ولا أي حاجة يفتي في آخر المسائل ما يعرف الناس الأكابر ذاته. يعني تجد عمر رضي الله عنه في مسألة الطاعون، هذه الناس يعني ما يلتفت للجمع ولا ناس ولا ما شابه ذلك. يعني الطاعون لما وقع على جهة الشام استشار الناس، استشار الصحابة جميعهم، الأنصار، المهاجرين، الكذا، الأكابر، المسلمة، الفتح، المسلمة يعني، هو يعني جاءوا على وفاق ما قال عمر رضي الله عنه كما الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وعمر يعني يجمع الناس ويستشيرهم في كثير من المسائل، في كثير من المسائل، حتى في السلام الآن هذا يعني، مع أنه هذا يعني حاجة بسيطة يعني، لما رد على أبي موسى الأشعري وجاء بالشاهد، جاء بشهادة من سعيد، ثم بعد ذلك جاء يعني في المسائل أبي بن كعب، يعني ما في مخالفة يعني. يعني أبي بعد ما جاء أبي سعيد وانحلى وانفك أبو موسى من عمر رضي الله عنه، لاقاه بل لا تكن نكالا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس الآن ما يحتاج يعني يفتيك من طرف لسانه، من الطرف ما يخليك تنتظر يوم ان انت ذاتك تتم لا السؤال او توجهه. سبحان الله، هذه شهوة الفتوى. فلذلك هذا ما يجوز يا جماعة، هذا ما يجوز، هذا تغيير لخلق الله. اما المخنث اصلا هو يعني حصل له خناسة، يعني حصل له خناسة، ليس الذي يوتى كما قال العلماء، يعني كما ذكروا، يعني ذكر صاحب الفتحي عندما يعني الذي يعني هل يصلى يعني خلفه ولا ما يصلى خلف المخنث، المخنث هذا ليس الذي يوتى، هذا يعني تجدوه في صحيح البخاري في كتاب الصلاة ومسائل الإمامة وما شابه ذلك، لما ذكر المبتدئ وذكر المخنث وما شابه ذلك، وهذا لا يصلى يعني خلفه إلا يعني من ضرورة، يعني إن كان يعني موليه الحاكم أو مشابه ذلك، هذا الذي ذكروه. أما يعني من باب الساعة لا، الساعة لا. فهذه الأشياء يعني أشياء جديدة، يعني أشياء جديدة. نسأل الله يعني يمن علينا بدولة إسلامية تكون فيها الأحكام الشرعية ويكون فيها العلماء الهيئات العلمية التي يعني الله سبحانه وتعالى يمن بها على أهل الإسلام على العباد، بأن يعني يفتون في كل ما يحتاجون إليه ويضعون الأمور في نصابها. نسأل الله ذلك. هم الآن يستحبوا يروا أن هذا الرقم استحباب البشر. الاستحلال هذا أغرب للكفر. ما هو الآن النمص هذه إذا قالت النمص هذا شيء يعني يخص يعني ما يخص الشريعة، هذا كبر يعني. النامصة هذه يعني النامصة هذه المغيرات لخلق الله، نامصة ولا يعني مو الواسمات المتفليات، هل هي من الكبائر يعني الكبائر ولا دون الكبائر وأعلى من اللمم؟ فلعل هذا هو يعني أعلى من اللمم ودون الكبائر، يعني الكبائر معروف بالغالب، يعني وإن كان ظاهرا حتى الاستدلال يعني استدلال النبي صلى الله عليه وسلم أو استدلال الصحابة على تغيير خلق الله بهذه الأشياء، بأن ذكر الآية، يعني ذكر الآية يعني تغيير خلق الله سبحانه، الآيات في سورة النساء. فإذن يعني ما هو حتى الصغيرة إذا أنت استحللت الصغيرة يعني اختلفوا في ذلك، يعني هل يكفر ولا ما يكفر، أي باعتبار أن الكبائر هذه يعني مجمع عليها وأنها يعني متواترة أو شبه متواترة أو أنها في القرآن، بخلاف اللمم. وبعد ذلك يعني اختلفوا في مسائل اللمم، يعني فهذه يعني الرجوع فيها إلى أهل العلم، يعني هل يكفر إذا استحلها، وهو إذا أصر عليها تصير يعني كالكبيرة يعني، لكن بعد الإصرار هذا إذا رأى أنها ما فيها أي حرج، هذا الذي يعني يقول الناس فيه، يعني هل هو كبر ولا ما كبر، يعني ردة ولا ما ردة، الله أعلم. ما هو لازم أنا أفتي في أي حاجة إن شاء الله تعالى، يعني لا بد الإنسان يتوقف ويسأل أهل العلم إن كان أهل العلم يعني موجودين، إذا ما في بعد ذلك الإنسان يحاول يعني بقدر الإمكان يعني بحيث ما يكون فيه فراغ فقه أو فراغ فتوى أو ما شابه ذلك. نعم. السلام الله عليكم شيخنا، حديث النفر الثلاثة هل هو دليل على ترك ركعتي دخول المسجد؟ لا ركعتي المسجد موجودة، هي في صحيح مسلم يا شيخنا، والإمام يخطب يعني، والإمام أو الشيخ يتحدث موجودة في صحيح مسلم، ولا ما سامعني؟ اي نعم سامع، هو سؤال من احد كانه يقول يعني الذين لم يجيبوا تحيه المسجد، فهل هم يستدلوا بهذا الحديث؟ والله عندنا في الفقه المالكي يعني يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويجلس في مجالس العلم، وعندهم يعني في الفقه عندنا يعني الذي يعني يتشاغل بالصلاة ويترك العلم يعني في الغالب يعني يصفوه بالجهالة، لكن وصف من وصفه بالجهالة هو أولى أن يوصف بالجهالة، يعني هو أولى بالوصف بالجهالة، لأن الجمعة ذات هي اللي يعني هي أصل وممنوع فيها الكلام وممنوع فيها الأمر والنهي في أثناء خطبة الجمعة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الرجل أو الداخل الركعتين. يبقى يعني مسألة يعني الدروس أو العلوم هذا يكون من باب الآكد يعني أوكد يعني في الصلاة الركعتين، هذا مؤكد يعني أوكد وآكد، يعني هذا ينبغي على الإنسان يصلي الركعتين. في حديث يعني فيها في موضع هذا هناك في صحيح مسلم يعني في الصلاة، إن الرجل صلى الركعتين سواء كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه صلى من تلقاء نفسه يعني. نعم. قال: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم الهمداني، وقال حدثنا أبو سامة عن هشام قال: أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه، وأدق النوى لناضحه، وأعلفه وأستقي الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري، وقال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قال: كفتني سياسة الفرس. قالت: فألقت عني مؤونته. قال: فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن أرخصت لك أبا ذلك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع، فكأن يبيع إلى أن كسب. فبعت قالت فبعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها. قال: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر بن نمير حاون قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاون قال: وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو بن سعيد قال: وكلهم عن عبيد الله حاون قال: وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاون قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب حاون قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أيوب بن موسى قال: كل هؤلاء عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بمعنى حديث مالك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور حاون قال: وحدثني زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال: إسحاق أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه أو من أجل أن يحزنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه بن نمير وابو كريم واللفظ ليحيى. قال: يحيى اخبرنا. وقال الاخران: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله

فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. قال فأمرت بها فدفنت. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وساق أبو كريم الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير فقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت يا رسول الله فأخرجه. قال ولم يقل أفلا أحرقته؟ قال ولم يذكر. فأمرت بها فدفنت. باب السم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. هو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، هذا الحديث يعني متفق عليه، وفي كثير من كتب السنة، وفي جماعات يعني ينكر هذا الحديث يعني خاصة المعتزلة وبعد يعني أفراخ المعتزلة يعني زي محمد عبده محمد رشيد رضا يعني المدارس اللا علمية هذه، وش إنها المدارس التنويرية ولا الشيطانية هذه، فأنكروا هذا السحر يعني، ولذلك يعني قالوا يعني كيف يعني يسحر أو سحره ويفعل الشيء ولا يفعله وربما أوحي إليه، هذا ما ورد يعني مثلا الوحي أصلا، وهذا أمر معلوم يعني حتى في حياة الناس، مثلا السحر هذا معروف في حياة البشرية من أول إلى يومنا هذا ومنصوص عليه في القرآن، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالضرر يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني حتى التفريق بين المرء وزوجه هو في نفس الآية هذه يعني. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهذا يعني منصوص عليه، فلذلك هؤلاء يعني ينكرون الأشياء المعلومة يعني، وطبعا من أول قالوا ما في سحر يعني حقيقي، إنما السحر هو يعني خيال، فيه الحقيقي وفيه الخيال، هذا كله موجود يعني بنصوص الصحيحة السليمة، وكل شيء يعني معروف يعني عند أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، ونقلة الحديث يعني ما يعلم يعني في نقلة الحديث وأصحاب الحديث وأصحاب الجرح والتعديل، يعني من ينكر هذا لأنه أعرف الناس بحياة الشريعة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة السنة يعني في نقلها ومعرفتها، فهم أعلم الناس يعني أعلم أهل الدنيا هم أهل الحديث يعني في كل ما يوثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا الفقهاء ولا غير الفقهاء ما يأتون يعني قريبا من هؤلاء أهل الحديث، لأنهم هم الذين لهم اعتناء بهذا ولأنه هو الحملة، فلا قول لأي إنسان آخر مهما كان شعري ولا معتدلي ولا أي يعني من هذه الأحزاب ولا الجماعات ولا المذاهب العدامة ما عندها معنى، لأنهم ليسوا يعني هم يتكلموا بهذا، يعني ما يجوز لواحد الآن يعني هو ما يعرف نافع ولا يعرف ابن كثير ولا يعرف يعني أبو عمرو بن العلاء ولا عبد الله بن عامر ولا عاصم ولا حمزة زيات ولا أبو علي الكسائي، هذه حملة القرآن، أنت ما عندك كلام مع هؤلاء، إذا تكلمت إنسان يعني دخيل، أنت دخيل وينبغي أن تتهم، لأن هذا ليس هو شأنك، هذا ما هو شأنك، وكذلك كل علم يعني من العلوم يعني انت ما عندك فيه يعني يعني ما عندك فيه يعني علاقة ولا عندك فيه رابطة ولا عندك فيه يعني علم ولا معرفة ولا انت يعني من يعني المتمكنين في هذا العلم أو اصلا ما عندك فيه معنى ما عندك علاقة، به، ولو قلت مثل سيبويه ولا مثل يونس بن حبيب ولا ابن خروف ولا أي واحد يعني، أو حتى مثل يعني ابن مالك عليهم رحمة الله جميعا، ما عندك دخل في هذا المعنى. فلذلك يعني أنكروا السحر مثل ما قال ابن القيم يعني رحمه الله، قال إنه هؤلاء يعني أهل ضلالة مبتدعين، يعني مبتدعين يعني البدع الكبيرة. فكيف إنك الناس يعني نقل الناس العارفين بهذه المسائل، وأنت حتى في مذهبك الباطل هذا المعتزلي هذا تحتاج لهؤلاء من أجل أن تؤسس لمذهبك، لأنك أنت ما من أهل الحديث ولا من النقلة. صحيح تتخير يعني حتى تخيرك هذا يعني من الحديث معناه أنك أنت ما مكملي يعني ما من أهل هذا الفن ولا من هذا الشأن. فلذلك يعني الذي يعني ينكر هذا مبتدع. يعني سمعت وقرأت ورأيت لمقبل من هذه حتى موجود في الانترنت يعني سألوه عن رشيد رضا وأنه يعني مثل إنكار السحر، قال هو لا ليس من أهل السنة ولا من السلف، قال ما هو سلفي يعني الناس خم والناس خم، قال ما عنده علاقة حتى ولو زكاه الألباني يعني صح، الألباني زكاه وجماعة زكوه حتى من علماء الحجاز لأنه يعني عنده طوام كبيرة وكثيرة جدا جدا، الذي يريد أن يعرف ليعرف كتاب هذا يعني هذا الكامل اللي يسموه شنو الأعمال الكاملة، أعمال الكاملة لمحمد عبده للأفغاني ولهؤلاء الشياطين يعني الكاتبة هو هذا. نعم أما هو لكن هو من ضمن الناس اللي كتبوا يعني في هذه المسائل، وحتى لما يعني قال كلمة لا تحتمل إلا الكفر، يعني ذكروا ناس البيان في إحدى أعدادهم يعني قالوا يعني تكلموا عن رشيد رضا وقالوا هو يعني أمثل وأفضل من محمد عبده، صحيح ما في شك، لكنه ما استطاع أن يرد الباطل عن الشيخ محمد عبده كما يسمونه هم، مع أنه يعني محمد عبده جاء بقوام شديدة جدا جدا، يكفيه أنه صاحب بلنت هذا الإنجليزي المستعمرين لمصر، هذا صاحب بلنت وكرومر وما أعرفوا الشياطين دي كلهم هو صاحبهم، يعني حتى لما قال أرسلوه إلى يعني نفوه إلى الشام نفوه من أجل أن يعني يضل الناس، هذا موجود كله موجود، فالناس يعني ما يسمعوا هؤلاء لا الذين يعني رفعت لهم رايات بأنهم يعني مفكرين ولا علماء ولا مصححين ولا إنهم يعني عندهم تحرير ولا عندهم يعني في القرن الماضي إنهم عملوا. الإنسان ما يكون يعني معه يمشي مع الناس، فلا بد أن تحدد موقفك من الأشياء، يعني الله يتولانا ويتولاكم ويتولى أهل الإسلام ويحفظنا ويحفظ إسلامنا إلى الممات وإلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، آمين. قال باب السم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذلك، قال أو قال علي، قالوا ألا نقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكر بنحو حديث خالد. باب استحباب رقية المريض.

حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال وحدثني محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد فحدث نحوه غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية. قال باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نأبنه ونأبنه أم ضبط واحد؟ نعم إثنان في كثر الباء أيضا أم لا؟ نعم ضبطان. نعم أحسن الله عليك. ما كنا نأبنه وما كنا نأبنه بالكسر والضم. نأبنه نعم بكسر الباء وضمها. نأبنه هو الفصيل التام. والرجل المعبود مخنث كده تام كسر هو التام معناه يعني أصل. وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يعني عائشة رضي الله عنها يعني وبرأها يعني وبرأ الرجل أبنوها بمن؟ أبنوها برجل يعني ما كان يدخل على أهلي إلا معي أبنوه يعني معناه اتهموه يعني أبنوه ما صحيح معناه الله نظنه يعني نعم ما أبنى أبنى ذي معناه أنه أصلا تهمة يعني وكنا نتهمه بأنه يعرف الرقية أو ما شابه ذلك أو ما كنا نظنه نعم قال باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال حدثنا والطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال إنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا. نعم.